لكن هيكل العهد الجديد ما يقدرش يعيشه ويبني فيه الا المؤمنين فقط. هيكل العهد القديم كان مبني على التعب والجهاد والمشقة والظلم والسخرة والعبودية، لكن هيكل العهد الجديد مبني على حرية مجد اولاد الله، ان احنا نعبد ربنا بحرية باختيار. هيكل العهد القديم ما قدرش يستمر غير 400 سنة، لكن هيكل المسيح يستمر الى الابد. كان الهيكل الاولاني مجده من خلال جماله، من خلال الحجارة، من خلال الذهب والفضة وخشب الارض، لكن هيكل العهد الجديد اللي بيتكلم عنه بولس ويقول انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، جمال الحياة الروحية المقدسة، العلاقة اللي بيني وبين ربنا ما هيش علاقة فرائض ولا فروض، ما هيش علاقة واجبات انا بتممها، لكن علاقة حب. انا لما بصلي، لما بقرأ في الكتاب المقدس، لما بصوم، لما بقدم خدمة لربنا بقدمها في جمال الحب، في جمال حرية مجد اولاد الله. كان واحد فقط في اورشليم على جبل المريا، لكن هيك العهد الجديد يشمل كل اللي امنوا بسيد المسيح. كل واحد فينا اعتبر هيكل الله وروح الله يسكن فينا. بعد ما اكمل هذا العمل ظهر له ربنا مرة تانية بقى، يقول وتراءى لسليمان ثانية كما تراءى له في جبعون. كان ربنا عايز يقول له، وقال له الرب قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به امامي. كان الكلام ده في حدود 13 سنة من بعد تدشين الهيكل، يعني الظهور التاني ده كان فات عليه 13 سنة من تدشين الهيكل والصلاة اللي صلاها في الاصحاح الثامن اللي شفناها. ربنا بيقول لي قد سمعت صلاتك، يا ده موضوع قديم جدا يا رب، فات عليه 13 سنة جاي تظهر لي دلوقتي. 13 سنة دول ربنا اداني فرصة انه فعلا يختبر ان كل حاجة عايزها بيحققها، كل مرغوب لي بيتم وبياخده. فربنا بيعلمنا اول حاجة قد سمعت، ان ربنا بيسمع. ما من كلمة الانسان بيقولها لربنا الا وربنا بيسمعها. زي زكريا لما بعت له الملاك ربنا بيقول له ان صلاتك قد سمعت، لدرجة ان زكريا مش فاكر انهي صلاة، اي صلاة سمعت، انا صليت حاجات كتيرة. عشان كده تأكدوا ان كل كلمة الانسان بيقولها لربنا ربنا بيسمعها. وانت كنت طلبت مني اني اقدس هذا البيت، وانا قدست هذا البيت الذي بنيته لاجل وضع اسمي فيه الى الابد، وحيكون اسمي فيه الى الابد، وتكون عيناي وقلبي هما كل الايام. انا سمعت الطلب بتاعك وحخلي عيناي على هذا المكان. عينين ربنا تعني ايه؟ الرعاية والعناية، وانه شايف كل حاجة وكل واحد. وقلب ربنا يعني ايه؟ حبه، حب مشاعره المتدفقة. حط الصورة دي باستمرار قدامكم عن ربنا وانتوا بتصلوا. في بعض الاوقات بنحس ان ربنا ما بيسمعش، او ان ربنا جامد، او ان ربنا ما بيتفاعلش معانا. لا، ربنا بيطمنا ان عيني شايفاكم ورعياكم وعرفاكم وكشفاكم، وقلبي ايضا عايز يديكم وعايز يحقق ليكم الكتير. بعد 13 سنة بيراجع ربنا العلاقة بقى معاه. وانت ان سلكت اماني كما سلك داود ابوك بسلامة قلب واستقامت باستقامة وعملت حسب كل ما أوصيتك وحفظت فرائدي وأحكامي، فإني أقيم كرسيك، كرسي ملكك على إسرائيل إلى الأبد، كما كلمت داود أبا قائلا: لا يعدا لك رجل هو كرسي عن كرسي إسرائيل. وإن كنتم تنقلبون أنتم وأبناءكم من ورائي، ولا تحفظون وصاياي وفرائدي التي جعلتها أمامكم، بل تذهبون وتعبدون آلهة أخرى وتسجدون لها، فإني أقطع إسرائيل عن وجه الأرض التي أعطيتهم إياها، والبيت الذي قدسته لإسمي أنفيه من أمامي، ويكون إسرائيل مثلا وهزءا في جميع الشعوب، وهذا البيت يكون عبرة، كل من يمر عليه يتعجب ويصفر. يصفر يعني عارفين لما واحد يشوف حاجة كده عجيبة فيصفر، ويصفر ويقولون: لماذا عمل الرب هكذا؟ مش هيصفر من الإعجاب، هيصفر من هول الدمار والخراب اللي هيصيب هذا البيت، لهذه الأرض ولهذا البيت. فيقولون: من أجل أنهم تركوا الرب إلههم الذي أخرج أباءهم من أرض مصر، وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها وعبدوها، لذلك جلب الرب عليهم كل هذا الشر. كأن ربنا شايف حياة سليمان وشايف أن هيبتدي سليمان ينحرف، فظهر له مرة تانية قال له: أنا اديتك اللي انت عايزه، لكن العطية اللي انا اديتها لك مربوطة بانك تستمر في الطريق معايا، انا معاك، لكن المهم ان انت تكون معايا. مش الله اللي بيتغير في معاملاته، الانسان هو اللي بيتغير. مش ربنا هو اللي بيسيبنا، او ربنا هو اللي بيتخلى عنا، لكن احنا اللي بنسيبه، احنا اللي بنتخلى عنه. فربنا ظهر له كإنذار باستمرار عطايا ربنا ونعمة ربنا مرتبطة بالوصية بتاعة ربنا. عشان تعيش النعمة وتتمتع بالعطية لابد انك تعيش الوصية وتعيش في طريق ربنا. لكن الحالة اللي احنا بنعملها ان احنا عايزين من ربنا عطايا، وان ربنا يوفقنا في امور من غير ما نكون عايشين معاه، ما نقدرش. ويمكن تفتكروا المثل اللي اتكلمنا عليه قبل كده، انك لما بتشتري جهاز بيديك مع الجهاز حاجتين: كتالوج وضمان. الضمان ده هو وعود ربنا لينا، يضمن لنا صحة وسلامة هذا الجهاز. لكن هذا الضمان ده يسري الا اذا كنت ماشي على كتالوج، والكتالوج ده هو وصية ربنا، كلام ربنا. اللي عايز يتمتع بالضمان من غير ما يتبع الكتالوج مليش حق في اي شيء. اللي عايز ياخد من ربنا ضمانات ووعود وعطايا من غير ما يكون ماشي على الكتالوج، اسف، مش هياخد حاجة. عشان كده ربنا ظهر له مرة تانية وبينذره ان استمرار عطاياي والمجد اللي انت خدته مرتبط بانك تسلك في وصاياي. لكن انت هتتغير وتنقلب وتتركني، هتفقد كل شيء، ليس مجرد عقاب ليك، لكن لانك انت تركتني انا ينبوع ماء الحي، ورحت تحفر لنفسك ابار مشققة لا تضبط ماء، انت اللي هتعطش نفسك. وكان الانذار ده اللي ربنا ظهر مرة تانية لسليمان عشان يحذره من هذا الموقف، هو انذار من اجل المحبة، لان ربنا فعلا كان بيحب سليمان. ولما ربنا بيبعث لنا انذارات كتيرة لانه بيحبنا، وكان هذا الانذار يورينا قد ايه ان ربنا بيصبر على الانسان، بيستنى وعنده طول البال ومش عايز يهلك الانسان، لكن بيبعث له انذارات محبة كتيرة. الانذار ده يرينا ان الله قدوس يطلب القداسة فينا ولا يطيق الخطية، لما يبتدي يشوف اولادنا بتميل وتنحرف نحرة الخطية بيبعث لنا انذارات كتيرة، لكن للأسف هذا الانذار انذار وقتي، ليه وقت محدد. لو الانسان ما استغلش هذا الانذار واستفاد منه، الوقت بينقلب في غير صالح الانسان وضد الانسان. وبعد نهاية 20 سنة بعدما بنى سليمان البيتين، بيت الرب وبيت الملك، وكان حيران ملك سور قد صعف سليمان بخشب ارض وخشب صرو وذهب حسب كل مسرته، اعطى حينئذ الملك سليمان حيران 20 مدينة من ارض الجليل. سليمان حب يرد له يعني هدية، فدله 20 بلد في مقاطعة الجليل، والجليل ده فوق خالص في شمال اسرائيل. فخرج حيران من سور ليرى المدن التي اعطاها اياها سليمان، فلم تحسن في عينيه لانها كانت مدن داخلية ما كانتش على الساحل، وسور دي كانت مدينة على ساحل البحر الابيض. فقال له ايه اللي انت اديتهوني ده، مش هستفيد بيه. فقال ما هذه المدن التي اعطيتني يا اخي؟ ودعاها ارض كابول الى هذا اليوم. المكان ده لحد دلوقتي بيسموه جليل الامم. المكان ده بقى اللي عاش فيه المسيح لما جه على الارض، والمكان ده اللي قال عنه اشعياء الشعب الجالس في الظلمة اكثر نورا عظيما، جليل الامم. وارسل حيران للملك 120 وزنة ذهب، وهذا هو سبب التسخير الذي جعله الملك سليمان لبناء بيت الرب وبيته والقلعة وسور أورشليم وحصور ومجدل وجاذر. صعد فرعون ملك مصر وأخذ جاذر وأحرقها بالنار، وقتل الكنعانيين الساكنين في المدينة وأعطاها مهرا لابنته امرأة سليمان. ده هدية لسليمان لما جه يتجوز بنته، فأخذها احتلها وراح بها هدية لسليمان. وبنى سليمان جاذر وبيت حورين السفلى وبعلى وتدمر في البرية في الأرض، وجميع مدن المخازن التي كانت لسليمان ومدن المركبات، المركبات اللي المدن اللي ساكنين فيها الفرسان، ومدن الفرسان ومرغوب سليمان الذي رغب أن يبنيه في أورشليم. كأنه سخر الناس كلها تعمل اللي هو عايزه مرغوبه في أورشليم وفي لبنان وفي كل أرض سلطنته. جميع الشعب الباطين من الأموريين والحيثيين والفرديين والحويين واليبوسيين الذين ليسوا من بني إسرائيل، أبناؤهم الذين بقوا بعدهم في الأرض الذين لم يقدر بني إسرائيل أن يحرموهم، جعل عليهم سليمان تسخير عبيد إلى هذا اليوم. وأما بني إسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدا، لأنهم رجال القتال وخدامه وأمراؤه وثوالثه. ثوالثه يعني المركبة الحربية كان يركب فيها 3، قائد المركبة أو اللي بيسوق المركبة وراء 2 من الفرسان، عشان كده بيسموها ثوالث، ان كل مركبة يركب فيها 3. ورؤساء مركباته وفرسانه، هؤلاء رؤساء موكلين على أعمال سليمان، و550 الذين كانوا يتسلطون على الشعب العاملين العمل. ولكن بنت فرعون صعدت من مدينة داود إلى بيتها الذي بناه لها، حينئذ بنى القلعة. وكان سليمان يصعد 3 مرات في السنة محرقات وذبائح سلام على المذبح الذي بناه للرب، وكان يوقد على ذلك على الذي أمام الرب وأكمل البيت. وعمل الملك سليمان سفنا في عصيون جابر التي بجانب أيلة على شاطئ بحر صوف، بحر صوف هو البحر الأحمر في أرض أدوم. فأرسل حيران في السفن عديده النواتي العارفين بالبحر، لأن سور وصيدا كانوا مشهورين بأن عندهم بحارة، فبعت له بحارة من عنده يعلمه البحارة بتوع سليمان فن البحر والقيادة مع عبيد سليمان، فأتوا إلى أوفير وأخذوا من هناك ذهبا 400 وزنة وعشرين وزنة وأتوا بها إلى الملك سليمان، فكتر الذهب جدا عند سليمان. لكن قبل ما يبتدي يكلمنا عن قصة سقوط سليمان، ابتدي يكلمنا عن موقف لطيف أوي. زيارة حصلت من أحدى الملكات إلى سليمان، وفي الزيارة دهية ما هيش مجرد زيارة ملوك لبعض، لكن كانت رمز جميل جدا للعلاقة اللي بيننا وبين المسيح. سليمان كرمز لملك الملوك، وملكة سبأ كرمز للنفس البشرية اللي بتدور على ربنا. وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان. سبأ اللي هي جنوب الجزيرة العربية اللي هي تعتبر اليمن حاليا، بخبر سليمان. سمعت اخبار وكلام ان البحارة رايحين جايين من رحلات وبيتكلموا عن عظمة سليمان وحكمة سليمان ومجد سليمان والاعمال اللي عملها سليمان، فاشتاقت انها تشوف سليمان. بخبر سليمان لمجد الرب فاتت لتمتحنه بمسائل، جت تتحقق تشوف هل فعلا الكلام ده صحيح ولا لا. فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا بجمال، حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة، وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها، فأخبرها سليمان بكل كلامها. لم يكن أمرا مخفيا عن الملك لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسوقاته ومحرقاته التي كان يصيدها في بيت الرب، لم يبقى فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيحا كان الخبر الذي سمعته في ارضي عن امورك وعن حكمتك، ولم اصدق الاخبار حتى جئت وابصرت عيناي، فهيضا نصف لم اخبر به. ردت حكمة وصلاحا على الخير الذي سمعته. طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين امامك دائما السامعين حكمتك. ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسي إسرائيل، لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد، جعلك ملكا لتجري حكما وبرا. وأعطت الملك 120 وزنة ذهب وأطيابا كثيرة جدا وحجارة كريمة، لم يأتي بعد مثل ذلك الطيب في الكسرة الذي أعطته ملكة سبأ للملك سليمان. وكذا سفن حيران التي حملت ذهبا من أوفير أتت من أوفير بخشب الصندل كثيرا جدا وبحجارة كريمة، فعمل سليمان خشب الصندل ترابزين لبيت الرب وبيت الملك وأعلادا ولبابا للمغنيين، لم يأتي ولم يرى مثل خشب الصندل ذلك إلى هذا اليوم. وأعطى الملك سليمان لملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك سليمان، فانطرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها. حقيقة ان القصة دي من ألطف القصص الجميلة جدا في الكتاب المقدس، لدرجة انت عارفين ان السيد المسيح في متى 12 اخذ القصة دي لما كان بيعاتب اليهود ويقول لهم ان ملكة سليمان ان ملكة سبأ ستقوم في يوم الدين لتدين رجال يهوذا. ليه؟ لانها جات من ارض بعيدة عشان تسمع حكمة سليمان. وبعدين قال لهم: هو ذا اعظم من سليمان ها هنا، لكن انتم بترفضون. بقصة اللقاء بين النفس البشرية اللي أيضا تعتبر ملكة، لأن قلنا أن كل واحد فينا ملك في حياته. قصة لقاء النفس البشرية مع ملك الملوك ورب الأرباب، لمجرد أنها سمعت عايزة تختبر تشوف. احنا ممكن بنسمع كلام كتير عن ربنا، لكن محتاجين ان احنا اللي بنسمعه نختبره نجربه ندوقه. ممكن بنسمع عن شخصيات خدت من ربنا واستقبلت من ربنا عطيات كتيرة، وربنا عمل مع الأنبا أبرام وعمل مع موسى الأسود وعمل مع الأنبا أنطونيوس وعمل مع مريمينا عجائب. بنسمع كتير عن أعمال الله، لكن هل احنا بنتحرك ان احنا نجرب ونشوف يا ترى ربنا حلو زي ما احنا بنسمع ولا لا؟ لما قال داود ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، هو بيقول الانسان تعالى ذوق ربنا، اختبر ربنا، ما احلى ربنا. فاتت لتمتحنه بمسائل، هي لسه مش متأكدة الكلام اللي سمعته ده صح ولا لا، فانت روح اشوف هسأله اتأكد من هذا الوضع. فاتت في رحلة طويلة جدا جدا، وصارت مسافة عظيمة الاف الاميال، وتعرضت لنشاط وتعرضت لاخطار كتيرة، لكن بالرغم من بعد المسافة والتعب والمشقة ده ما اثنهاش على انها تيجي وتكمل الطريق. احنا للأسف ما بنمشيش خطوتين مع ربنا الا وبنمخ وبنتعب، مش قادرين نمشي، مش قادرين نصلي، مش قادرين نسمع، مش قادرين نتكلم، مش قادرين نخدم. لكن دي مشيت رحلة شقة الاف الاميال عشان تقدر توصل لربنا، استحملت تعب واستحملت خطر، وراحت لأورشليم بموكب عظيم شايلة هدايا وأطياب وبخور وذهب كتير وحجارة كريمة، بتدور على حاجة معينة. يا بتدور على ايه؟ يا ترى بتبحث عن ايه؟ طب ما انت عندك اللي مشيتي في هذا الموكب العظيم من الذهب والحيوانات والأطياب، لدرجة مهمة لما قدروا الهدية بتاعتها في هذا الزمن كانت تساوي 1,000,000 جنيه، فتخيلوا 1,000,000 جنيه من حوالي 4,000 سنة تبقى قيمتها الان دلوقتي قد ايه؟ دي هدية. فكان وكان يكون ممتلكات هذه الملكة، كانت شخصية عجيبة زي ما بيسموها من نساء القمة، ما كانتش شخصية سهلة. اولا يعني واحدة جبارة في التفكير، كانت بتدور على حاجة وعايزة تسألها. هي ما راحتش عشان تتفرج على الهيكل وعلى بيت سليمان وتقول ياه ده شكله حلو، لا دي رايحة وحاطة في ذهنها اسئلة تمتحنه بمسائل، يعني ست مفكرة نادر. كانت مفكرة وليها افكار جبارة جدا، كانت شخصية قوية، كانت قيادية، كانت ملكة بتحكم وبتحكم على شعب، لكن كانت شخصية من اعظم الشخصيات. نادر انك تلاقي زي ما بيقولوا يعني من سيدات القمة اللي هم غني جدا وذو مركز وذو منصب ان يبقى ليهم تفكير ويبقى ليهم تفكير سليم، لان النفس اللي بتهتم بجمالها وبغناها وبمنظرها وبشهوتها عمرها ما بتقدر تفكر صح، بيبقى كل هدفها منصب على منظرها وشكلها. لكن دي جمعت حاجات كتيرة جواها، واللي حركها وخلاها تمشي الاف الاميال كان سؤال واحد بس بتدور عليه، كانت بتبحث عن الحق. ايه الحقيقة؟ ايه الحاجة الصح؟ بالرغم من ان كانت حياتها ارستقراطية وثروتها ومكانتها وشعبها، الا لان الحاجات دي كلها ما كانتش شبعها، يعني عندها من الغنى ومن المنصب ومن الجمال ومن كل شيء ومن الشعب، لكن الحاجات دي كلها ما كانتش ملياها، ما كانتش شبعها، كانت بتدور على حاجة نقصاها، كانت بتدور عن الحق، كانت بتدور على الحاجة اللي تقدر تشبع حياتها وتملى كل فراغ فيها عشان تقدر تصل الى هذا الحق وتستريح فيه وتدركه وتدرك معنى وجودها على الارض. خدوا بالكم لان هي دي اخطر حاجة في حياة الانسان. مهما الانسان كان عنده من غدا ومن منصب ومن مكانة ومن قيادة، لكن لو مش قادر يحس بمعنى وجوده ما تبقاش حياته شبعانة، ما بتبقاش حياته مليانة، ما بتبقاش حياته مستقرة. احنا في اوقات بنحقق حاجات كتيرة في حياتنا، سواء على المستوى الاسري او على المستوى المادي او المستوى الاجتماعي او المستوى العلمي، لكن ما بنبقاش شبعانين، مش حاسين ان احنا وصلنا الى الكمال، لان احنا ما بنوصلش للحق. الحق اللي هو مين؟ الله. الله هو الشبع الحقيقي، الله هو اللي يقدر يسد كل فراغ موجود في الانسان. هي كانت بتدور على هذا الحق، ايه اللي يقدر يشبعها، ايه اللي يقدر يملى الكيان بتاعها. وعشان كانت تقدر توصل لهذا الحق كانت محتاجة انها تدور عليه، حتى لو مشيت الاف الاميال. كان شكل اللي بيحركها ان عندها رغبة في رؤية سليمان، ازاي عايش وايه حياته وبينظم الحكم بتاعه ازاي وايه حكمته وايه علمه وايه ادراكه. لكن في واقع الامر ما كانش سليمان هو الهدف بتاعها، هي كانت بتدور عن من وراء سليمان. مين اللي ادى سليمان كل ده؟ ايه اللي ورا سليمان؟ ايه سر حياته، سر مجده، سر حكمته، سر عظمته؟ مين اللي بيجيب لي آية تؤيد المعنى اللي انا بقوله انها ما كانتش بتدور على سليمان، بتدور على الله اللي ورا سليمان؟ مين اللي جاب لي آية من نفس الكلام اللي قرناه؟ برافو عليك يا مان. يقول سمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الرب. أي الآية لمجد الرب؟ مين اللي أوجد سليمان ومين اللي أعطاه؟ ده اللي بتدور عليه. هي مش بتدور على شوية عظمة ذهب وحجارة ومباني، الحاجات دي عندها منها لكن ما شبعتهاش، ما خلتهاش تحس باستقرار في حياتها وإنها مليانة. هي عايزة توصل لما وراء سليمان لمجد الرب. عشان كده لو تفتكروا بعد ما كلمت سليمان وشافت كل اللي عنده قالت له مبارك الرب الذي أعطاك. لما قدرت توصل لربنا، لما قدرت توصل للحق اللي كانت بتدور عليه اللي يقدر يملى كيانها ويملى حياتها وسر حياتها كلها، كان سليمان مجرد المفتاح اللي بتدور عليه عشان يفتح لها القصر تقدر تتمتع فيه بعظمة الله، عظمة الله اللي هي سر الوجود ومجد الوجود. سر الوجود، ايه معنى وجودي؟ نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. انا موجود عشان اعيش يومين بالطول وبالعرض انبسطت ولا زعلت فيهم وبعد كده انتهي. ايه معنى الوجود؟ ومش بس معنى الوجود، هل في مجد لهذا الوجود؟ هل انا ليا فعلا مجد من وجودي؟ هل فعلا ليا هذا المجد ولا لا؟ ده سر الابدية. مش عايزين تتكلموا عن الانتماء للابدية، ده هو سر الابدية. سر الابدية انك تدرك معنى وجودك وتدرك مجد وجودك. ولا يمكن انك تدرك معنى الوجود ومجد الوجود الا اذا وصلت للحق، الا اذا وصلت لله، الا اذا عرفت ربنا. عشان كده ملك الكبأ اتت لمجد الرب، بتدور على سليمان عشان توصل لمجد ربنا في حياتها، تقدر تعرف معنى وجودها ومجد هذا الوجود وتحققه في حياتها جواها. هو ده سر الوجود، هو ده سر الابدية. كما الله هو الاكتشاف الاعظم بتاعها، اللي اكتشفته ولما اكتشفته صرخت مبارك الرب الهك. وصلت لربنا، صدقوني ما في حاجة هتقدر تشبع الانسان وتفرح قلب الانسان مهما كون من اسرة، وكانت الاسرة دي حلوة ومتألفة، كان الزوج جميل والزوجة جميلة والاولاد كويسين، او ما من وظيفة هتوصل لها، ما من غنى، ما من ثروة هتوصل لها هتقدر تملى الكيان او تشبع الكيان وتديك معنى وجودك ومجد وجودك الا اذا كان ليك علاقة بالله، الا اذا اكتشفت الشيء الاعظم الحق اللي هو ربنا. يوم هتشوف ربنا ويوم هتعرف ربنا وتعيش ربنا، يوم هتدرك معنى الوجود ويوم هتتمتع بمجد الوجود. مسكين الانسان اللي بيبص في حياته انها تافهة وانها بلا قيمة، هو قدرت احقق حاجات والاف الحاجات ما قدرتش احققها، قدرت اخد بعض الحاجات اللي انا عايزها ويمكن يعني ما خدتهاش اي زي ما انا عايزها، والاف الحاجات ما قدرتش اخد منها حاجة. من الانسان التعيس لانه ما عرفش المجد بتاعه، ما عرفش المجد والكرامة الا الله كلل بيها الانسان. كان عندها ملكة سبأ من الخيرات ومن الامكانيات ومن الشخصية المتميزة ومن كل شيء، لكن كان ينقصها الحق، كان ينقصها الحقيقة، كان ينقصها ربنا. عشان كده فرحت جدا، فرحت جدا لما اكتشفت هذا الحق الاعظم. بس عشان تقدر تكتشف هذا الحق وتتقابل معاه كان في بعض الخطوات لازم تعملها مع سليمان. اولا لما راحت لسليمان ما راحتش وايديها فاضية، راحت ومعاها ايه؟ هدايا كتيرة جدا جدا جدا، كانت عايزة تقدم اعظم ما في الوجود وافخر ما في الوجود من الماديات للي حيدرك لها او حيعلن لها الحق الروحيات. خدوا بالكم المعنى ده، عايزة تقدم اعظم ما في الماديات وما في افخرها لمن سيقدم لها الروحيات، لمن سيعلن لها الحق. ده اللي قاله بولس الرسول، ما كان لي ربحا فقد حسبته من اجل المسيح ايه؟ زبالة، لكي اربح المسيح، لكي اعرف المسيح ومش بس اعرفه واوجد فيه. وهو ده سر الوجود وده مجد الوجود. لكن الحاجة اللطيفة جدا انها قدمت اعظم وافخر، لكن يعلق ويقول في عدد اخر عدد في البراغراف اللي قريناه، عدد 13، هي جابت له هدايا عظيمة، لكن يقول اعطى الملك سليمان لملكة سبأ كل مشتهاها، ومش بس كل مشتهاها، الذي طلبت عدا ما اعطاها اياه حسب كرم الملك سليمان. احنا نقدر نقدم لربنا حاجة؟ حتى لو قدمت له اعظم ما عندي ما تخافوش، ربنا حيردنا ويدينا كل مشتهاها، كل اللي عايزاه ادهولها، مش بس كده واوفر انصر، وادها زيادة حسب كرمه حسب عطيته. تطلب حاجة واحدة يديها 10 حاجات. انت عايز تطلب ايه؟ ربنا حيديك مشتهاك ما عدا اللي حيديهولك حسب كرم الملك، حسب عظمته، حسب مجده، حسب قدراته الكتيرة. ربنا بيرد وبيرد بسخاء. هي نظرت ان الروحيات اعظم من الماديات مهما كانت عظمة الماديات. ادي ربنا ايه؟ حديله قلب. شوف ربنا هيعمل ايه في القلب ده. حديله صلاة، حديله حياة. شوف ربنا هيعمل ايه في الحياة دهيت. لكن لما الانسان يعطي لربنا ويعطي برغبة، عشان كده تاريخ كل واحد منا في الابدية او في الخلود او في المجد بيبتدي في اليوم اللي احنا بنتبادل فيه الهدايا مع ربنا. يوم لقائك مع ربنا وبتتبادل الهدايا، بتدي ربنا حاجة، بتدي ربنا قلبك، بتدي ربنا فكرك، بتدي ربنا مشاعرك. فربنا بيردلك الهدية بعشر اضعافها، بيردها لك بالخلود وبالمجد وبالكرامة. ده التاريخ بتاع الخلود. عشان كده ملكة سبأ خلدت بسبب لقائها مع سليمان. لكن عشان توصل لهذه النقطة كان لازم تعمل حاجة مهمة جدا، مش بس انها تتكبد مشاق الرحلة وتتعب وتجاهد وتتعرض لاخطار، لكن لما تجيله لازم تعمل حاجة مهمة. ايه الحاجة المهمة دي بقى؟ في عدد 2، اخر عدد 2، جايله بالقافلة واتت الى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها. حطوا خط كبير قوي تحت الآية دهية. عايز فعلا تبدأ رحلة الأبدية والمجد وإدراك معنى وجودك ومجد وجودك، لازم تقول لربنا كل اللي في قلبك، كل اللي جواك. تسلم ربنا هذا القلب كليا، ما تخبيش حاجة. قل لربنا اشتياقاتك، قل لربنا رغباتك، قل لربنا شهواتك، قل لربنا مخاوفك. تخاف من ايه؟ قل لربنا ضعفاتك، قل لربنا احزانك، قل لربنا حيرتك. قل لربنا كل اللي جواك. فضي كل اللي جواك قدام ربنا. فضي كل اللي جواك قدام ربنا. اخبر ربنا بكل ما في قلبك، بكل صغير وبكل كبير. هتقدر تدرك معنى الوجود ومجد الوجود. فكانت لما قالت له كل حاجة مخبتش حاجة، فأخبرها سليمان بكل كلامها، وجدت رد على كل تساؤلاتها، وجدت أمان على كل مخاوفها، وجدت قوة على كل ضعفاتها. لقت عند ربنا رد، لقت عند ربنا إجابة، لقت عند ربنا شبع. لو النفس انفتحت بكل ما في قلبها وانسكبت قدام ربنا، هتلاقي عند ربنا كل شيء. لم يكن أمرا مخفيا عن الملك. مفيش حاجة الملك ما كانش عارفها، مفيش إجابة الملك احتار فيها، مهما كانت صعوبتها ومهما كانت عظمتها. لم يكن أمرا مخفيا عن الملك لم يخبرها به. لها كل حاجة، لها كل حاجة كبيرة وغيرة. فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان، كلام والبيت اللي بناه، الكنيسة بتاعته ومجد الكنيسة وعظمة الكنيسة وطعام مائدته اللي احنا نقدر نحطها الجسد والدم، ومجلس عبيده قعدتهم معاه، وموقف خدامه ترتبهم وانظامهم وملابسهم، وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، لم يبقى فيها روح بعد. قدرتش تستحمل من كتر الاعلانات اللي أعلنت ليها عن ربنا أو عن الملك سليمان. فقالت للملك: صحيحا كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، فعلا أنا دقتك اختبرتك أكدت منك، بس مش كده بس، ولم أصدق الأخبار، أنا ما كنتش مصدقة حتى جئت وأبصرت عيناي فهوذا النصف لم أخبر به. صدقيني احنا لو لينا اختبار واحد بس حقيقي مع ربنا لدقنا حلاوة ربنا فعلا، وما كانش ده يبقى حالنا نحن عمالين ندور على لذة وعلى عاطفة وعلى شهوة وعلى لعبة وعلى ضحكة وعلى اي شيء عشان نقدر يفرحنا او يدينا شبع او يدينا سرور. كان اختبارها ان اللي سمعته ما يجيش النص اللي ايه شافته. احنا عندنا العكس، ان اللي احنا بنسمعه قد كده كتير، لكن اللي بندقه مش النص ده، احنا ما بندقش حتى ايه لحظة. هي اختبرت واختبرت ان اللي سمعته ده كان قليل قليل جدا، وذا النص لم اخبر به. غبت حكمة وصلاحا. لما حولت المعرفة الى اختبار، لما خدت الحاجات اللي سمعتها وحولتها الى اختبار حياة معاشة، طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين امامك. مش احنا بنعطي الطوبى للقديسين؟ هم القديسين دول ايه؟ رجالك يا ربنا اللي واقفين قدام ربنا، المتمتعين بحضور ربنا باستمرار، السامعين حكمتك. مجد ان احنا نسمع كلمة ربنا، ما هوش وقت ممل او وقت صعب ان احنا نسمع فيه كلمة ربنا او درس الكتاب. لكن اهلا والنفس فعلا كانت بتختبر، احنا بنشعر بالملالة وبالضجر وعايزين نخلص، لان احنا بنسمع لكن ما بنختبرش. لكن لو اختبرت اللي انا بسمعه، طوبى ليا اللي انا بسمع الحكمة بتاعت ربنا، كلمة ربنا. ليكن مباركا الرب الهك الذي سر بيك. ده الاكتشاف الاعظم بقى بتاعها، الاكتشاف الاعظم اللي كانت بتدور عليه. الرب الهك الذي سر بك وجعلك على كرسي اسرائيل، لان الرب احب اسرائيل. ان ربنا احب شعبه. لما يكتشف الانسان ان عظمة وجوده ومجد وجوده وسر وجوده هو ايه؟ ايه عظمة ومجد وجودنا وسر وجودنا؟ محبة ربنا، ان الرب احبنا. ليه بتذمر على ربنا؟ وانت خلقتني ليه وحطتني في الظروف دي ليه ومحققت ليش اللي انا عايزه ليه؟ انسان ما شعرش ان ربنا بيحبه، عشان كده مش حاسس بمعنى وجوده ولا بمجد وجوده. جعلك ملكا لتجري حكما وبراء وبرا، واعطت الملك 120 وزنة ذهب واطيابا كثيرة جدا وحجارة، لم يؤتى بعد مثل ذلك الطيب في الكسرة الذي اعطته ملكة سبأ لملك سليمان. قد مثل هدايا كثيرة من ذهب وحجارة، لكن بيعلق بتفصيل اكتر على الايه؟ الطيب. فاكرين المرأة ساكبة الطيب اللي جابت الطيب وسكبته على المسيح؟ ده ارتباط بسيط جدا. فكروا بالملكة سبأ اللي قدمت الطيب الكثير الثمن، وبين المرأة اللي سكبت الطيب الكثير الثمن على جسد المسيح. اصل هو ده اللي لازم تعمله كل نفس بشرية فينا، لازم تكسر القريرة، قريرة الطيب الكثير الثمن تحت رجلين المسيح. وكذا سفن حيرام التي حملت ذهبا من اوفير بخشب الصندل. خشب الصندل ده خشب من الهند، وخشب ثمين جدا، فعمل سليمان خشب الصندل برابزين لبيت الرب وبيت الملك. كان اللطيف في سليمان ان الحاجة اللي بتجيله بيقدم منها اولا لمين؟ لربنا، وبعدين ياخد لنفسه. واعوادا وربابا للمغنيين، لم يأتي ولم يرى مثل خشب الصندل ذلك الى هذا اليوم. وأعطى الملك سليمان الملكة سبأ كل مشتهاها الذي طلبت عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك سليمان، فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها. وكان وزن الذهب الذي أتى سليمان في سنة واحدة 666 وزن الذهب، مع هذا الذي من عند التجار وتجارة التجار وجميع ملوك العرب وولاة الأرض. وعمل الملك سليمان 200 ترس من ذهب مطرق، خص الترس الواحد 600 شاقل من الذهب و300 مجن من الذهب مطرق، وخص المجن 3 أمماء من الذهب، وجعلها سليمان في بيت وعر لبنان اللي هو بيت الأسلحة بتاعته. وعمل الملك كرسيا عظيما من عاج وغشاه بذهب ابريز، وللكرسي 6 درجات، وللكرسي راس مستدير من ورائه، يعني المسند بتاع الكرسي عامله دايرة، ليدان من هنا ومن هناك على مكان الجلوس، واسادان واقفان بجانب اليدين، كأنه حطت ايده على راس الايه الاسد القوة، الاسد رمز القوة. و12 اسدا واقفة هناك على الدرجات 6 من هنا ومن هناك، لم يعمل مثله في جميع الممالك. وجميع آنية شرب الملك سليمان من ذهب، وجميع آنية بيت وعر لبنان من ذهب خالص، الاطباق اللي بياكلوا فيها والشوك والحاجات دي، لا فضة. يعني الفضة دي في ايامه ما كانتش تحسب حاجة، هي لم تحسب شيئا في ايام سليمان، لانه كان للملك في البحر سفن ترشيش مع سفن حيران، فكانت سفن ترشيش تأتي مرة كل 3 سنوات، اشتغل بقى في التجارة. واتت سفن ترشيش حاملة ذهبا وفضة وعاجا وقريبا وطواويس، فتعاظم الملك سليمان على كل ملوك الارض في الغنى والحكمة، وكانت كل الارض ملتمسة وجه سليمان. الآية دي لطيفة قوي، رمز للمسيح، كل الارض تطلب انها تنظر وجه سليمان، يجوا يتفرجوا عليه، رمز للمسيح اللي كل الارض تلتمس وجهه لتسمع حكمته التي جعلها الله في قلبه. وكانوا يأتون كل واحد بهريته وبآنية فضة وآنية ذهب وحلل سلاح وأطياد وخيل وبغال سنة فسنة. وجمع سليمان مراكب وفرسانا، فكان له 1400 مركبة و12000 فارس، فأقامهم في مدن المراكب ومع الملك في أورشليم. وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة، وجعل الأرض مثل الجنيز، الجنيز ده خشب رديء جدا، يعني الأرض ده خشب ثمين، الذي في السهل في الكسرة، وكما مخرج الخيل التي لسليمان من مصر، من أول مصر، عنده جيش جبار جدا، عنده ثروة وغنى وعنده قوة وجيش جبار جدا، ما دخلش حروب، يعني مش حاجة فقدت منه. وجماعة تجار الملك اخذوا جليبة بثمن، وكانت ابتدى يبيع في الاسلحة كمان. وكانت المركبة تصعد وتخرج من مصر 600 شاقل من الفضة، والفرس 150، ده يبيع في المراكب المعدات الحربية في الاسلحة وفي بتغف السلاحة، والفرس 150، وهكذا لجميع ملوك الشيثيين وملوك آرام كانوا يخرجون عن يدهم. وهي دي العظمة والمجد اللي وصلوا في الثروة وفي الغنى وفي القوة وفي الحكمة وفي كل شيء. اظن ان ما في انسان في العالم يشتهي زي ما اشتهى سليمان ووجد. لكن من تلك النقطة تبدأ قصة انحدار سليمان وبعده الله. واحد يستعجب، ده واحد عاش مع ربنا وبقى ربنا وشهد لربنا وكان رمز للمسيح، هل ممكن ان يسقط؟ هل ممكن ان يسقط؟ وليه سقط؟ ده اللي احنا هنشوفه المرة الجاية. نكمل الاصحاح 11. واحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وأدميات وصيدونيات وحيثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة، وكان له 700 من النساء السيدات و300 من السراري فأمالت نساءه قلبه. وكان في زمان شيخوخته، في زمان شيخوخة سليمان، أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتاروت الآلهة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. حينئذ بنى سليمان مرتفعة لكاموش رجس المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم، ولمولك رجس بني عمون، وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوقدن ويذبحن لآلهتهن. فغضب الرب على سليمان لأن قلبه مال من الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين، وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى، فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائدي التي أوصيتك بها، إني أمزق المملكة عنك تمزيقا وأعطيها لعبدك، إلا إني لا أفعل ذلك في أيامك من أجل داود أبيك، بل من يد ابنك أمزقها، على إني لا أمزق منك المملكة كلها، بل أعطي سطا واحدا لابنك لأجل داود عبدي ولأجل أورشليم التي اخترتها. قد يصاب الإنسان بنوع من الحزن أو الإحباط بسبب موضوع سليمان ده، يقول إذا كان سليمان اللي شاف ربنا وتعامل مع ربنا وأخذ من ربنا واختبر الحق سقط، فكم وكان إحنا الناس اللي إحنا لا لينا اختبار ولا لينا رؤية ولا لينا حاجة، يبقى لينا عذر إن إحنا نغلط، أو يعني مش لينا عذر، نبقى خايفين إن إحنا من السهولة إن إحنا نغلط. الحقيقة ان الكلام ده مش سليم 100%. الكلام ده الجزء السليم فيه ان كل واحد فينا معرض للخطأ. من يظن انه قائم فلينظر لألا يسقط. لكن في اسباب بتؤدي للسقوط في هذا الخطأ. وانا ناس ابتدوا مع ربنا مرات كتيرة لكن ما كملوش. وعلى فكرة سليمان هو اللي قال الآية الشهيرة أن نهاية أمر خير من بدايته، لأنه طبقها على حياته. فابتدى كويس لكن ما أنهاش كويس. عشان كده لما كتب في سفر المنع ان النهاية هي المهمة، كان بيكتبها نتيجة احساس اختبار فعلا عاشه. أغلبنا الكتاب المقدس ذكر لنا أخطاء الناس اللي كانوا أمثلة جبارة في الإيمان زي إبراهيم اللي كان يرمز إلى الإيمان. إبراهيم سقط وجه في وقت من الأوقات إيمانه ضعف وكذب وقال على سارة إن هي أخته، في وقت من الأوقات استعجل يعود ربنا نتيجة ضعف الإيمان وراح اتجوز بهاجر. موسى نفسه الكتاب المقدس أذكر ذكر خطاياه، داوود ذكر خطاياه، سليمان ذكر خطاياه، لان الكتاب المقدس بيورينا ان كل انسان معرض انه يسقط، لكن باستمرار في اسباب تقوده الى الخطا، او في حاجات بتخليه يغلط، والحاجات دي بيبقى هو عارفها لكن اللي بيتساهل معاها وبيحس يعني ان هي ممكن تعدي لكن هي ما بتعديش، هي بتضيع. اذا كان سليمان كرمز كبير قوي لانسان ابتدى كويس وعاش فعلا مع ربنا واختبر وسقط، لكن ما ننساش حاجه مهمه ان سليمان ما كانش عنده الجسد والدم، ما كانش عنده سر المسيح. سليمان كل اللي وصله له وصله نتيجه عطايا من ربنا ليه، لكن ما اتحدش بربنا عشان محدش يحط لنفسه عذر ويقول اذا كان سليمان بيغلط يبقى انا كمان ايه اغلط بقى وربنا هيسامح الكل. سليمان ما كانش عنده النعمة اللي عندنا، صحيح يوصل لمجد وغنى وحكمة وتعامل مع الله مباشرة، لكن ما وصلش بكل هذا المجد الى المجد بتاعنا اللي احنا مش مقدرينه او اللي احنا مش عايشينه، مجد الاتحاد بجسد والدم المسيح، ان من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا اكون فيه. وهو ده الضمان الوحيد لينا لعدم السقوط، ثبتنا في شخص المسيح. لو احنا فعلا بنحقق هذا الثبات على المستوى الاختباري، احنا بنتناول، والتناول ده مش بناخده كعادة او بناخده كطقس او بتاخده انا هو لقيتهم بيتناول اتناولت معهم، لكن باخده كحياة للاتحاد وللثبات بالمسيح. ده هو الشيء الضمان الوحيد اللي يضمن لي من السقوط باستمرار ان انا اكون ثابت في المسيح. لكن تعالوا نشوف ايه اسباب سقوط سليمان. في نهاية الاصحاح اللي فات احنا بنقرا لقينا ان سليمان عمل حاجتين وكترهم قوي. يهم اول حاجة الثروة الفلوس لدرجة ان الفضة صارت زي حجارة، وتاني حاجة الجيش المركبات. الثروة والجيش دول هما مصدر القوة في حياة الانسان، وللأسف بيبدو للانسان امان كاذب او اطمئنان جاسد، ولو الانسان انشغل بيهم بيضيع. لما احس ان عندي فلوس كتير وعندي قوة كتيرة، دول كانوا السببين الرئيسيين. وأضيف لهم السبب الأخطر كانت المرأة، النساء، الجنس الآخر أو الشهوة، لدرجة زي ما شفنا إنه اتجوز 1700 معترفين كزوجات لي و300 من السراري. الواحد حتى يستعجل يقول كان بيعرف أساميهم إزاي، بيحفظ اسامي الالف دول ازاي. لكن خدوا بالكم ان ما من كلمة في الكتاب المقدس ذكرت الا وربنا كان صدق وحذر منها. يعني لو طلعنا سفر التثنية اصحاح 17 نشوف اي عجيبة قوي. تثنية 17 عدد 16، تثنية 17 عدد 16 صفحة 307. ربنا بيحط ثلاث تحذيرات، والحقيقة هم الثلاث تحذيرات اللي وقع فيهم سليمان. ولكن لا يكثر له الفيل، ولا يرد الشعب الى مصر لكي يكثر الخيل، والرب قد قال لكم لا تعودوا ترجعون في هذه الطريق ايضا. بيتكلم عن الملك اللي هيبقى على اسرائيل. نشوف ربنا ده سبق وحذر من ايام موسى، وفعلا كلام اللي ربنا حذر منه حصل في ايام سليمان. قال لهم الملك بتاعكم ما تكتروش ليه الخيل، لان لو حس ان الخيل كتيره معاه هيتحول من الاعتماد على الله الى الاعتماد على قوته البشريه. قد قال لكم لا تعودوا تعملون في هذه الطريق ايضا، ولا يكثر له نساء لئلا يزيغ قلبه، وفضة وذهبا لا يكثر له كثيرا، لا يكثر له كثيرا. وعندما يجلس على كرسي مملكته يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة. يعني حذر من ثلاث حاجات: الخيل والسرية والنساء. الثلاث حاجات دول برغم ان سليمان كان دارس الشريعة لكن تهاون فيهم او كتر منهم قوي، فكانت التجربة بتاعته ان هم دول الثلاث حاجات اللي ضيعوه، دول الثلاث حاجات اللي بعدوا قلبه عن ربنا، وهم الثلاث حاجات اللي كانوا مفتاح سقوطه بعد كده في كل الامور. يقولوا احب الملك سليمان نساء غريبة وكثيرة. مش المشكلة في انه احب النساء، لكن كانت صفة النساء دي ايه؟ غريبة. غريبة يعني ملهاش علاقة بربنا، غريبة عن الله ايضا. خطورة الانسان مرتبط بمحبة، وبمحبة شيء غريب عن ربنا اي كان هذا الشيء، مش شرط واحدة ومش شرط واحد، لكن اي شيء غريب عن محبة ربنا وملوش علاقة بربنا والانسان بياخد منه وبيرتبط بيه بتبقى المشكلة. هي دي بداية ميل القلب ومحراف القلب عن الله. غريبات وكثيرة بكثرة. إضافة مع بنت فرعون. تعرفين بنت فرعون دي مصر كانت بالنسبة لشعب إسرائيل باستمرار تمثل ايه؟ العبودية. عجيبة قوي ان المجد يرتبط بالعبودية. المجد ده اللي هو رمز سليمان يرتبط ببنت فرعون اللي هي رمز للعبودية. اصل ساعات المجد اللي الانسان بيبقى عايزه ومتخيله بذهنه يروح مدخله تحت العبودية، يبقى الانسان عبد ليه. عايز مجد في سرية وفي غنى وفي مركز وفي منصب، لكن بعيد عن الله على طول اخش تحت العبودية، ابقى عبد لهذا المركز ولهذا الانسان ولهذه الشهوة ولهذا الغنى. طالما في محبة، محبة غريبة هي اللي بتدخلني في هذا الموضوع. وان كان ارتباطي بالنساء الكثيرات دول مش مجرد شهوة جنسية، لكن من دبلوماسية بتاعته ان كان المحب يصنع صلح مع الامم اللي حواليه يروح يتجوز منهم عشان ما يحاربهوش، علشان يقدر يحقق نوع من الامان للمملكة. بينما نسي ان الامان ما يتحققش بانه يتجوز من الناس دي، الامان يتحقق بوجود الله وبحضور الله في وسط الشعب. لكن هو الحكمة بتاعته ابتدت تتحول الى حكمة ارضية نفسانية، ليست حكمة سماوية نازلة من السماء. فابتدى يتجوز مع كل الشعوب اللي حواليه، مؤابيات من شعب مؤاب، عمونيات من شعب عمون، ادوميات من الادوميين، فيضونيات وحيثيات من الامم الذي قال عنهم الرب لبني اسرائيل لا تدخلوا اليهم. لان ربنا بيحذر ان الانسان في العاطفة بتاعته لما تبقى العاطفة بتاعته مش ناضجة ومش مظبوطة ومش متحكم فيها بيجري ورا العواطف بتاعته وبيضيع نفسه. لانهم يميلون قلوبكم وراء الهتهم. فيقول التعبير الصعب اي فالتصق سليمان، ان مش مجرد محبة بس وشهوة، لكن ده وصلت المحبة والشهوة جواه لدرجة الايه؟ الالتصاق. كلمة التصاق يعني اتحاد. واتفق سليمان بهؤلاء بالمحبة، لكن فعلا وقف فاه زي ما بيقولوا على المحبة لما تبقى محبة خاطئة، ولما تبقى محبة بدون حكمة سماوية، لما تبقى محبة لكنها محبة شهوانية. فكان له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، 1000 مشبعهوش. في قصة أسطورية لطيفة بيقولوها الإغريق عن هرقل، أن يوم يتملك هرقل الإمبراطورية الإغريقية مرت به فتاتين جميلتين، بنتين حلوين قوي، واحدة اسمها اللذة والتانية اسمها الفضيلة، بنت حلوين. قالوا له كل واحدة بتغريق انه يتحد بيها. فاللذة قالت له لو انت اتحدت بيا هديك كل حاجة انت عايزها وتتمتع بيها. الفضيلة قالت له لو انت اتحدت بيا الطريق صعب وهتتحرم من حاجات كتيرة، لكن هتمشي في الطريق الصح. تحكي القصة الأسطورية ازاي ان هو دخل في الصراع بين الاتنين، ما بين اللذة وما بين الفضيلة، ياخد انهي اللي وعدته بانها تديله كل حاجة هو عايزها وتمتعه وتلززه، ولا يرتبط باللي قالت له ان الطريق صعب لكن الطريق مضمون بالفضيلة. ده نفس الاختيار. عشان كده لما اتكلمت في اول مرة وقلت ان الحياة عبارة عن سلسلة من الاختيارات، هو الانسان بيقارن باستمرار ما بين اللذة وما بين الفضيلة وبيختار بعد كده. اللذة بتدي للانسان كل حاجة عايزها، لكن لابد ان تكون نهايتها الى ضياع. الفضيلة طريقها صعب لكن بتوصل الانسان الى الوجود الحقيقي. يا ترى اختارني؟ الناس فلسفتها نأكل ونشرب لاننا غدا نموت، هنبيع هنبيع. فاللي حصل بالذات مع سليمان كان امر عجيب قوي، ان بيقول ان هو ارتبط بالالف دول فامالت نساءه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان ان نساءه املنا قلبه ورأى لها اخرى ولم يكن قلبه كاملا مع الرب. عارفين شيخوخة سليمان كان في سن قد ايه؟ كان في سن قد ايه؟ هو العجيب اللي ما وقعش فيه في شبابه وقع فيه في شيخوخته، بس شيخ بدري ومات بدري قوي، مات في سن 60 سنة، ملك في سن 20 ومات في سن 60. تلاقيها في اخبار ايام الاصحاح 9. هو اللطيف في الكتاب المقدس اولا يطلعها من اخبار ايام عشان تبقوا عارفين سنه بالضبط لما جه يموت، في اخبار ايام تاني الاصحاح 9 اخر ايه فيه عدد 30 صفحه 694، يقول ملك سليمان في اورشليم على كل اسرائيل 40 سنة، وهو تملك وهو فتى سن 20 سنة، ومات عند سن 60 سنة. ثم اتجع سليمان مع ابائه فدفنوه في مدينة داود ابيه. لكن العجيبة انه شيخ بدري، وصل للشيخوخة بدري. الكلام ده زمنه يعني سنه كان 50 سنة قبل ما يموت. العشر سنين الاخيرة من حياته هي اللي عاش فيها غلط. ففي سن 50 كان يوصل للشيخوخة مش نتيجة المرض لكن نتيجة ايه؟ مش بس النساء، نتيجة اللذات الكتيرة اللي هو اخدها والخيرات الكتيرة اللي هو اخدها والشهوات الكتيرة اللي هو عاشها قضت عليه بدري. شيخ 60 سنة شبع من كل الخيرات الجسدية في فترة قليلة فعجز بسرعة، فشبع بسرعة وكان كثير من كل الشهوات فعجز بسرعة. لكن هو المشكلة ان ليه جات له التجربة بتاعته او قلبه مال في سن كبير مش في سن صغير. يعني لو كان سن صغير كان ماشي، وإما ان هو لسه في عنفوان شبابه، لكن ان هو يبتدي يلجأ للعملية بهيئة وهو في سن كبير كانت دي المشكلة ليه هو ضاع. هي ان في بعض النقط كانت في حياة سليمان هو فقدها، ولما فقدها فقد معاها العلاقة بينه وبين ربنا. اول نقطة ما اختبرهاش سليمان عشان كده ما ثبتش، تستعجلوها قوي، نقطة الالم. ان سليمان زي ما بتقول اتولد وفي بقه معلقة من ذهب، عمره ما اتألم. بعد شوية نشوف سفر الجامعة مثلا بيقول آية لطيفة، كل ما اشتهته عيناي لم أمنعهما عنها، كل ما عايزه خدته. عمره ما تألم، عمره ما دخل في حرب، عمره ما دخل في تجربة، عشان كده ما حسش بالضيقة، ما حسش باحتياجه لربنا. احنا في اوقات كتيرة بنحس بان الالم ده شيء مرفوض في حياتنا ومش عايزين نتألم، لكن صدقوني الالم ده بركة كبيرة جدا جدا من ربنا للانسان. من تألم بالجسد كف عن الخطية، اما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. احنا في اوقات كتيرة بنبقى متذمرين على الالم، واقدر اقول ان الالم ده يرمز للصليب. سليمان ما كانش فيه صليب في حياته، ما كانش فيه صليب في حياته، عشان كده الصليب ما حفظهوش، الألم ما حفظهوش. ما تزعليش من الألم اللي ربنا بيحطه في حياتنا واللي احنا بنخش فيه، لأن الألم ده بركة كبيرة جدا لحفظنا من الخطية ولحفظنا من حاجات كتيرة. يوم بتتألم بسبب مرض، ويوم بتتألم بسبب فشل في موضوع معين او عدم نجاح، اوعى تقول ان الحياة طعمها وحش، طعمها مر وعايز اموت. لكن اعتبر الالم ده عطية من الله ليك عشان يحفظك لحياة ابدية. تاني نقطة، وكان غلط في حياة سليمان لانه ما اختبرش الالم، ما اختبرش الجهاد، عمره ما جاهد، عمره ما قال لنفسه لا، عمره ما قال لنفسه اقف هنا كفاية، كل اللي اشتهاه خده، ما ضبطش نفسه. عشان كده فضل يتقدم ويتزايد يتزايد لدرجة ان عشان ياخد ابتدى يسيب ربنا، عشان ياخد متعة من النساء الاجنبيات، وعلشان ياخد سلام من الحروب ابتدى يتنازل عن الله، لانه عايز وعايز وعايز. الانسان اللي مش بيجاهد من اجل انه يضبط نفسه، لما بيقول وكتب بعد كده ان مالك روحه خيرا من مالك مدينة، ان اللي بيضبط نفسه وبيجاهد وبيمنع نفسه ويقول لنفسه لا اقف لحد هنا كفاية كده. لكن مشكلة الخطية انها باستمرار تقول هل من مزيد، عايز تاني اكتر. وصل لرقم الالف، والالف ما شبعهوش. كانت ايضا مشكلته التالتة والخطيرة اللي قادته للضياع ان استغل محبة ربنا غلط. هو جرب ربنا وطلب من ربنا وربنا استجاب له، فانك ده ربنا ده حلو وبسيط يعني وحيفوت، ولما بقوله له بايه بيعمله وبينفذه، ويعني لو غلطت يعني او لو عملت الموضوع ده مش هيضايقه كتير، وبعدين انا خدت منه وعد ابدي، وخدت منه وعد ابدي للمملكة، وعد ابدي لأورشليم، وعد ابدي للهيكل، خلاص بقى يعني ايه اعمل اللي انت عايزه. استغلالنا لمحبة الله ولرحمة ربنا الاستغلال الخاطئ بضياعنا، عشان كده في الاخر سقط وكانت تجارب الثلاثة اللي وقع فيها تجربة الدبلوماسية، انه حاول ان هو يوصل بالدبلوماسية لحلول وراحة لكل حياته، تجربة الصلاة والغنى، تجربة القوة، تجربة اللذة. قضيته في اخر حياته زي ما هنشوف بعد كده في ايام ابنه انه يكون قاسي وعنيف، لدرجة انه لما مات وجه يملك ابنه رحبعان كان الشعب على اقصى ذروة للثورة، كانش بقى مستحمل، لان كان يعني فعلا صحيح ادهم غنى كتير واكل كتير وخلى الفضة كالحجارة في اورشليم، لكن حرمهم من الحرية، الصخرة ذلتهم، كان كابس جدا عليهم وكان قاسي وعنيف مع الشعب. قد تكون من حكمته ان الشعب ما يجيش غير بكده، بس حكمته من مين؟ من الارض. ما وصلش لحكمة الرفقة والنين انك ممكن تمتلك كده، فجي يسلم ابنه، يسلمه شعب بيغني على فم الثورة. وفعلا هنشوف ان الشعب ثار على رحبعام ومسك اديميران ده اللي كان قائد على التسخير وقتله نتيجة القسوة. وتلاقوا حاجة عجيبة جدا، ان النفس المترفة والمتلذذة باستمرار نفس قاسية عنيفة. حتى الحاجة اللي شفتها وانا مسافر، ان في طيارين ماشيين متوازيين جدا، طيار الجنس عمال يتزايد وطيار العنف عمال يتزايد، العنف بكل اشكاله، اللذة ماشية مع العنف، لان الانسان عايز يتلذذ، وكل ما عايز يتلذذ اكتر لازم يبقى عنيف اكتر. بالدرجة دلوقتي انهم في المدارس عندهم مشكلة في بريطانيا، يمكن قريتوها في الجرائد، التلاميذ اللي في سن اعدادي المشاغبين اللي بيضربوا بصعوبة وبعنف وبقسوة، عاملين لكل واحد فصل، الفصل فيه واحد مش قادرين يتحكموا فيهم. ليه؟ لان العنف والقسوة الاثنين مرتبطين باللذة، الانسان عشان عايز يتلذذ وما بيشبعش من اللذة عايز مزيد باستمرار من اللذة الى العنف والقسوة. وده فعلا اللي كان في اخر سليمان وقع فيه غلط، وده اللي ادى بعد كده الى ان المملكة تضيع وكل المجد ده يضيع. هي حاجة واحدة بس اللي بتضيع الانسان، ايه هي؟ خطية. فيقول ان قلبه ما كانش كاملا مع الرب الهه كقلب داود ابيه. ذهب سليمان وراء عشتاروت. بس خدوا بالكم على فكرة، هو سليمان ما عبدش الالهة دي، ما عبدهمش، ما ذبحش ليهم، لان بيقول ان النساء اللواتي كنا يوقدنا ويذبحنا لالهتهن، لكن بنى الهياكل الوثنية دي ارضاء لزوجاته. ما هي الخطية تيجي ازاي؟ واحدة بواحدة، لما تخل... كل واحدة تقعد تقول لي بقى طب عشان خاطري تعمل لي كده وتبني لي كده فابتدى يعمل لكل واحدة. فشوفوا الكلام الصعب بقى اللي قاله، وراء عشتاروت آلهة الصيدونيين وملكوم رجس العنونيين، وعمل سليمان الشر في عيني الرب ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه. ابتدت حياته تنحدر إلى مرحلة الانحطاط والشر. حينئذ بنى سليمان مرتفع لكاموش رجس المؤابيين على الجبل الذي تجاه أورشليم. نادي خيبة قدام الهيكل بتاع ربنا على جبل المرايا، بنى على الجبل التاني اللي قدامه اللي هو جبل الزيتون هيكل لرجس المؤابيين كاموش، وده كانوا بيقدموا له ذبائح بشريه. كاموش ده عباره عن تمثال نحاس ضخم جدا ومجوف من الداخل، وكانوا بيقودوا النار في الجوف بتاعته وبيرموا الاطفال. كان كل واحد من عباد كاموش ده يجيب الابن البكر بتاعه ويرميه جوه النار دي. بس عجيبه ان قدام ربنا وقدام جبل اورشليم وقدام الهيكل ومجد الهيكل ومجد حضور ربنا والسحاب اللي شافه بعينيه يعمل كده. احنا في اوقات كتيرة بنقول بس لو الواحد شاف حاجة، شاف ملاك ولا شاف العذراء مريم ولا شاف رؤية من عند ربنا، يا سلام ده الواحد كان يمشي مستقيم، يبقى متأكد من ايمانه وما يفضلوش يشككوه فيه ويبقى عارف ربنا ويبقى ماشي كويس. لا، هم شافوا وصلوا لقمة الاختبار لكن سقطوا. وهكذا فعل لجميع نسائه الغريبات اللواتي كنا يوقدن ويذبحن لآلهتهن، فغضب الرب على سليمان. فرق كبير قوي بين احب الرب سليمان وبين غضب الرب على سليمان. خطيه هي الشيء الوحيد اللي بيفصل الانسان عن الله، لان قلبه مال عن الرب، قلبه مال عن الرب. خد انحرافه بسيطه، خد انحرافه بسيطه، لكن الانحرافه دي كبرت على مداها. ارسم لكم بس اياكم تشوفوا الرسمه دي من بعيد. اللي انتوا شايفينه على الورقه بيجي ايه قدامكم؟ طول هندسه زي حد، زي الحد دي عباره عن ايه؟ في بدايتها، في بدايتها كان مدى الانحراف قد ايه؟ وبعدين زاد قد ايه؟ بمقدار ضئيل جدا في البدايه. لكن تعالوا شوفوا نهاية الطرفين، نهاية الخطين، لما تمد بقى الى ما لنهاية لان الخطين بعده مسافة ايه كبيرة. هانا يا ربنا كنا في الاول كده نقطة واحدة، لكن حصل مجرد ميل بسيط لا يلاحظ، والميل ده مخدتش بالي منه ان انا اصححه. بعد فترة طويلة حوصت الاقي نفسي ايه، انا وربنا خطين بعاد خالص، زي هنا الحته دي بعيده عن دي، مع الانتباه الطويل بعد خالص عن بعض. عشان كده لما كان بيصرخ داود فعلا في المزمور يقول له لا تمل قلبي الى كلام الخطيه، مجرد ميل بسيط وضئيل يؤدي في النهايه الى ميل شديد جدا وانفصال كامل بيني وبين الله. لأنه قلبه مال عن الرب إله إسرائيل الذي تراءى له مرتين. ده مش شافه مرة واحدة، ده شافه إيه؟ مرتين. لأن الله تعامل معاه بكثرة وأوصاه في هذا الأمر ألا يتبع آلهة أخرى، فلم يحفظ ما أوصى به الرب. فقال الرب لسليمان، بس المرابي ما قامش في رؤية، ده بعث له عن النبي، من اجل ان ذلك عندك ولم تحفظ عهدي وفرائدي حمزق المنكة. الخراب باستمرار بيكون وراء الخطية، لكن قال له من اجل الوعد ومن اجل الايام الجميلة اللي انت عشتها معايا مش هخليه في زمنك.